فدعا الناس أن يخرجوا لإطفاء الحريق، فلما رجع هل يكمل الخطبة مرة ثانية أم يصلي بهم، مع أن الناس يعني تكون قلوبهم قد تفرقت عنهم؟ هل ينظر المصلحة؟ قد يكون المصلحة أن يعني يبدأ من حيث انتهى، وقد يكون المصلحة أن يعيدها. يعني يمكن يصلي بالخطبتين؟ هو على كل حال إذا أتى بالأركان التي ذكر العلماء أنها أركان يكفر. إذا أتى مثلا أفرض أن صار في الخطوة الأخيرة، أما إذا كان في الأولى فلا بد من خطوة أخرى. صالح.